عشناك بكرة يحلى معاي عشناك بكرة يحلى معاي عشمان في بكرة يحلم عاي من نار الزمان مش ولا بطر يعني من نار الزمان مشوي لا بيدي من نار الزمان مشوي لا بيدي من نار الزمان مش ولا بطر وبقيت محني ماشي ولا وتلبك من نار الزمان مشوي لا بيدي مش ولا بطر وبقيت محني ماشي ولا امبارح والنهاردة مش ولا بد عشمي في بكرة يحلى معاي امبارح والنهاردة مش ولا بد عشمي في بكرة من نار الزمان مشوي لا بيدي من نار الزمان مش ولا بد وبقيت محني ماشي ولا بد امبارح والنهاردة مش ولا بد عشاني في بكرة يحلى معاي بطلوعي زي النهاردة لو يوم زي ما تسوي سوي ونهر وطلوعي زي النهر دا نهر دا لو يوم زي ما تسوي سوي ونهر دا امبارح زي النهار وجو عشمان في بكره